يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بدأ الإنسان الطواف عند الحجر الأسود هل يقول بسم الله الله أكبر؟ وهل هذا الفعل في الشوط الأول فقط أم في كل شوط من الأشواط السبعة؟ بسم الله لم ترد، لكن يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، ما بسم الله ألم أعلم أنها واردة في هذا المكان. نعم، كل الأشواط، كل ما استلمه أو أشار إليه كبر. نعم.